لمثوبة من عند الله خير. ما هي المثوبة؟ المثوبة هي الثواب على العمل الصالح يقابلها العقوبة على العمل الصالح. من ثاب إذا رجح، من ثاب إذا إيه؟ ولذلك نسمي المبلغ عن الإمام مثوب، لأنه يقول الله أكبر الإمام ثم يعلن بقى على صوته الله إيه؟ اسم التثويب، يعني ترجيع ما يقوله مين؟ الإمام، لتزداد فرصة السماع لمن لم يسمع. وأصلها من ساب إذا رجع، لأن الإنسان إذا ما عمل عملا صالحا رجع عليه العمل الصالح بإيه؟ بالخير. يبقى رجع إليه ولا لا؟ يبقى لا تظن أن عملك الصالح سينطلق منك عملا ولا يرتد إليك جزاء، إنه سيرتد إليك جزاء. والمادة نفسها يقول لك إيه؟ هزم القوم ولكنهم ثابوا إلى مواضعهم، رجعوا الى ايه؟ ودي علامة القوة، ان هو لما يفقد ارض ما يمكنش يرتاح الا اذا ايه؟ رجع اليه. ولذلك في فرنسا نشان يسموه نشان الذبابة، اعلى نشان هناك في الحربية يسموه نشان ايه؟ ليه؟ لان الذبابة اذا ازيحت عن مكان عادت اليه، وجربها كده، هات ذبابة كده وكل ما تيجي تضربها تلتفت الاهل راجعه تاني، فسموني شان الذبابة، لان القائد الذي يزحزح عن مكان في الحرب ثم يصمم ويصر على ان يعود اليه اسمه نشان الايه؟ ساب الى المكان او ايه؟ رجع. واذا نظرتم الى دقة استعمال اللغة تجد برضو ثوب، كلمة ايه؟ ثوب، وجمعه ايه؟ ثياب، برضو مأخوذ من العملية دي. ازاي؟ قال لك كان الناس قديما يأخذون من أثواب الأغنام ملابسهم، فيأتي الرجل عنده غنم فيجز صوفة خلاص، ثم يعطيه لمن؟ لواحد يروح ايه ينتف الصوف كده وينعمه زي ما نكون بيه، وبعد ذلك يغزله له ثم ينسجه، عملية واحدة، وبعد ذلك يرتد إليه ثوبا. يبقى كأن ما أرسله من الصوف رد إيه؟ رد إليه إيه؟ فسموه إيه؟ ثوب. ثوب لأنه عاد إليك، لأنه كنا بناخد الصوف ونديه للراجل، الراجل يقعد يغزل فيه وبعدين ينسده وبعدين يرتد إيه؟ يبقى لما تديله الصوف ما تظنش إن الصوف ده هياخده، هيرتد إليك إيه؟ وهل ارتد إليك مثل ما أخذ؟ ولا ارتد إليك منتفعا به نفعا عاليا؟ فكذلك الثواب على العمل الصالح يرتد إليك، يرتد إليك بالنفع الإيه؟ بالنفع العالي. وكلمة ثوب دي بالخصوص جت عليها منها الثواب، لأن الحق سبحانه وتعالى علمنا أن الثوب هذا لستر العورة، والعمل الصالح للستر أيضا. ولذلك قوله أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني حاجة رياش بقى فخمة، ولباس التقوى ذلك خير. كأنه لباس إيه؟ كأنهم إيه؟ يبقى واحد يقول اشمعنى خدوا كلمة الثوب دي والثواب من الثوب؟ نقول له أصلها ملتقية. أصلها إيه؟ ملتقية في إيه؟ أنزلنا عليكم لباسا إيه؟ وريشا، اللباس يوري السوء، انما الريش ده يدي زينه، يدي ايه؟ زينه. الرياش، مش تسمع كلمه الرياش والرياش الفاخره؟ الرياش دي اللي زينه، مش بس ثوب يستر العوره، فوق ستر العوره كمان تجميل، كمان ستر وتجميل وريشا. وبعدين قال واسمع، ما تنغرش بالثوب اللي بيستر العوره الماديه دي، ده لباس التقوى احسن من حكايه الثوب. اذا كلمه الثواب ملحوظ فيها ايه؟ ملحوظ فيها الثوب. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، لمثوبة من عند الله. شوف بقى المثوبة اللي جاء من عند الله، ده الثوب جه من عند مين؟ من عند اللي غزل ونسج وفصل له برده وهو بشر. وشوف بقى يبقى انبساطه ايه؟ راح شويه صوف قد كده جه الثوب بالشكل ده. فاذا كان من عند الله بقى، اللي هيصنع لك الثواب مين؟ الذي يصنع لك الثواب هو الله. اي جمال بعد ده؟ في جمال يبقى احلى من كده بقى؟ شوف برضو واخدها من الايه؟ لمثوبة من عند الله.